على الورد قالي قبل ما اتكلم سايق عليك النبي لما للعاشقين عيد الوصال عيد الوصال عيد فإن نجاح الله صل عليه يا خير خلق الله.